ولما كانت الحلقة 58 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وجعلت شهرزاد تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك خسروان أمر بإعداد موكب كبير لإحضار خطيبة الأمير شرشير، وظل الموكب يسير حتى وصلوا إلى البستان، وعندئذ ومن غير أن يعرفوا الأسباب اضطرب الأمير غاية الاضطراب، وصرخ صرخة عظيمة وجرى من الباب، فهاج الموكب وماج وتدافعوا وراءه كالأمواج. الورد في الأكمام، الورد في الأكمام. حصل إيه؟ في إيه؟ شرشير شرشير شرشير، إيه اللي جرى؟ الورد في الأكمام، الورد في الأكمام. الأمير شرشير، هو عامل كده ليه؟ شرشير شرشير، الملك بيجري وراه. كان هنا، كنت سايبه هنا. ايه هو؟ الفرس المسحور. الفرس راح؟ راح ازاي؟ مين اللي خبيه؟ الورد في الاكمام، الورد في الاكمام، خطفوها خطفوها خطفوها خطفوها. الورد في الاكمام، الورد في الاكمام. مين اللي دخل البستان؟ فين خول الجناين؟ انا هو يا مولانا. مين اللي دخل البستان؟ مفيش حد ابدا يا مولانا. ازاي مفيش حد غير المساجين؟ مين في المساجين؟ مفيش الا الحكيم الثالث، بعته يشيل العفش من الجنينه. غابر وخرج قدامك؟ من ساعه ما دخل ما شفتوش. وسجنته الحكيم ليه؟ سجناه هو والاتنين اللي معاه. وايه اللي دخلوا البستان؟ ما احنا بنشغل المساجين في جناين مولانا. يا وزير، يا مشير، يا عسكر، يا حرس، فتشوا عليه، ما تسيبوش مكان، هاتوه اخلعوا. استنوا هنا، ما تدوروش عليه، هو خدها على الفرس وطار، سابني وراح كل جراح. انا حامل سواق. شرشير شرشير، الورد في الأكمام، الورد في الأكمام. شرشير شرشير، وشك بخير. شرشير شرشير، الورد في الأكمام، الورد في الأكمام. بكاك قطع قلبي وفكرني بابني. آه يا ابني. أنت مين؟ أنا عبد السميع. عبد السميع مين؟ أنا مش شايفك لكن سامع صوتك. أنت فين؟ أنا قدامك وشايفك وأنت مش شايفني. طب مش تظهر وتكلمني؟ أنا برحمك يا ابني. هو أنت تطيق تشوفني ولا فيك قدرة تبص لصورتي؟ قولي ايه سبب بكاك؟ ايه شكواك؟ الورد في الأكمام خدها على الحصان و... وعاوز ايه؟ طلباتك ايه؟ الورد في الأكمام. طب طول بالك اما اسمعها لك. فين؟ فين؟ لو كنت اسمع عمال، طول بالك اما اسمعها لك. هي دي؟ شرشير شرشير. الله، ورد، الورد في الأكمام، الورد في الأكمام. هي فين يا عم عبد السميع؟ انا ما اعرفش هي فين، انا اسمع بس، وعشان كده اسمي عبد السميع، اقدر اجيب لك اخويا اللي بيشوف. عبد البصير هو اللي يشوفها لك هي فين. طب اعمل معروف، ابعت اندهله. انا اندهله؟ انا حضره هنا في الحال. عبد البصير، اذا كنت في السماء ولا في الارض، بالطول ولا بالعرض، احضر في الحال، في الحال. انت جبتني من اخر الدنيا ليه؟ في ايه؟ الانس ده صعب عليا، لما سمعته بيبكي اثر فيا وفكرني بابني، خطفوا منه هواه وانا سمعت له صوتها وعاوز تعرف مكانها. نشوفوله. اسمها ايه؟ الورد في الاكمام. الورد في الاكمام. ركبة فرس أبنوس وراها راجل عجوز. أيوة فين؟ أنا شفتهم. الحكيم محبوس وهي في قصر الملك الغضنفر. وفين بلاد الملك الغضنفر؟ ورا البحر الأصفر. طب اعمل معروف، وصلني لعندها. أنا ما عرفش أوصلك، أنا أشوف بس، وعشان كده اسمي عبد البصير. اقدر اجيب لك اخويا اللي بيطير، عبد المعين هو اللي يقدر يوصلك هناك. طب اعمل معروف، ابعت اندهله. انا اندهله؟ انا احضره هنا في الحال. عبد المعين، اذا كنت في السماء ولا في الارض، بالطول ولا بالعرض، احضر الحال في الآن. عبد البصير، انت جبتني من قرار البحار ليه؟ فيه ايه؟ الانس ده خطفوا منه حبيبته. الورد في الاكمام. صب على اخونا عبد السميع. ام سمع حاله؟ وصاب على اخونا عبد البصير. ام شاف حاله؟ وعاوزين ايه؟ ما انتش عارف عاوزين ايه. واحد سمع حاله، واحد شاف حاله، والتالت يوصل حاله. انت شفت وانت سمعت، قولولي فين وانا وصلوا في غمضة عين. في بلاد الملك الغضنفر. اتفضل، غمض عينك وفتحها. تعالى يا راجل يا غريب، اتقدم وتأخر، ايه اللي جابك بلاد الملك الغضنفر؟ انا طبيب روحاني، اعرف السفلي واعرف العلوي، وداوي المريوح واشف المجنون، وداير سايح في بلاد الله، أداوي خلق الله لوجه الله. الظاهر جيت في وقتك، احنا عندنا عليل، لو عرفت دواه أديك كل اللي تتمناه. أجر يعني؟ الأجر عند الله. فين العليل ده؟ تعال معايا. البنت دي اللي هتشوفها دلوقت مش عارفين منها حاجة، الراجل اللي كان معاها قال انها مراته. ازاي مراته؟ هو انت تعرفه؟ لا بس يعني مش معقول. هي كمان كذبته، ومن يوم ما قبضوا عليهم قدام اسوار المدينة لغاية النهاردة وهي مسكينة في حالة ذهول. لو جيت عندها تزيد جنون، غلبت الاطباء والدواء، فلو انت قدرت تداويها. المداوي هو الله. تعال من هنا. مين اللي داخل القلعة من غير استئذان؟ تكلم أيها الجبان، النزال الطعام. مسكينة سألها على الحال دي سنتين طوال. ما تقدروش تخلوا لنا المكان. اخرس سيفك أيها الجبان، خذ. اخرج انت يا مولانا، اخرج. شيلوا قتلكم. ورد انت تبارزني؟ ارجع يا جبان. كلميني يا حبيبتي. الله، انت مين؟ شرشير. هو يا حبيبتي سلامتك يا ورد. شرشير سلامت عقلك يا ورد. انا مش مجنونه، ما تخافش يا شرشير، انا عملت كده عشان احمي نفسي من ملك الغدام. طيب طيب الحمد لله. انت دلوقتي تبتي. ادخل. الله، ايه ده؟ دي حاجه بسيطه خالص. ازيك دلوقت؟ الله يسلمك يا مولانا. الله، دي حاجة زي السحر. يلا نكمل الدواء. ايه؟ تجيبوا الحصان الأبانوس ونروح مطرح ما أبطوا عليها واركبها الحصان وأقرأ عشان أطرد عنها الأرواح الشريرة. حالا حالا اخرجوا الفرس الأبانوس يا موشان موشان موشان. أمرهم يودوا الفرس الأبانوس في البستان. على البستان. أنا الوقت بخرت وقريت، عاوز أركبها فوق الفرس الأبانوس وتروحوا انتوا تقفوا بعيد واطلع أركب معاها وأقولك اتفضل يا مولانا، تيجي تنزلها بإيدك وبالطريقة دي يتحقق دواها ويتم شفاها. يلا يلا يلا يلا ابعدوا، تعالوا معاي تعالوا معاي. اركب يا حبيبتي، هو فاهم دلوقتي ان هندهله وياخدك مني. حقيقي انا لقيتك يا ورد. الله الله، الفرس طار. الطبيب خطفها، خدها وطار. طار طار طار. وظلت الفرس تطير بهما وهما في نشوة أحلامهما حتى اقترب من غايتهما، ونزلت الفرس بهما، ولكن الأمير اعتراه الذهول فقد سمع أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 58 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.